بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه الإمام مسلم من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. وبداية هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة بعدما صلى الصبح وهي جالسة في مسجدها، ثم رجع إليها بعدما أضحى وهي جالسة، فقال لها: أما زلت في مجلسك ذاك؟ فقالت: بلى. فقال لها عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بمعنى أن هذه المرأة الصالحة رضي الله عنها كانت عابدة، كانت ذاكرة لله جل جلاله، فبعدما صلت صلاة الصبح جلست في المكان الذي صلت فيه تذكر الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من عندها وهي على تلك الحال، ثم رجع إليها بعدما أضحى، بعدما ارتفع الضحى، وسألها عليه الصلاة والسلام: أنت في مكانك الذي تركتك فيه؟ قالت: نعم. فأرشدها عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أفضل وأبرك وأعظم أجرا وأقل كلفة، فقال لها: لقد قلت بعدك أربع كلمات. أربع كلمات، ومعلوم أيها الإخوة الكرام بأن هذه ليست أربع كلمات إذا كانت الكلمة بمعنى المفردة، لأنه قال: سبحان الله وبحمده، هذه ثلاث كلمات: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، وهي ليست كلمة واحدة، لكنها نعرف بأن العرب يطلقون الكلمة على المفردة ويطلقون الكلمة على الكلام، على الكلام. ومنه قول ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف الكلم وكلمة بها كلام قد يؤم. فأحيانا يطلقون الكلمة على الكلام، كما قال الله عز وجل: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم كبرت كلمة، مع أنهم قالوا اتخذ الله ولدا. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت، بمعنى لو قوبلت، لو وزنت بما قلت لوزنتهن، لوزنتهن أي لرجحت بهن وثقلت في الميزان عنهن. ثم بين عليه الصلاة والسلام هؤلاء الكلمات الأربع: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، عدد ما خلق في السماوات والأرض وما بينهما، فيدخل في ذلك الإنس والجن والملائكة والوحش والطير والحصى والرمل والشجر والورق ودواب البحر والبر وكل ما خلق الله عز وجل. سبحان الله وبحمده عدد خلقه. ثم رضا نفسه، النفس بمعنى الذات، بمعنى الذات. ويصح أن يطلق على الله عز وجل هذا اللفظ كما في قوله سبحانه ويحذركم الله نفسه، وكما في قوله تعالى على لسان المسيح عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ورضا نفسه، ثم قال وزينة، أو رضا نفسه معناه يا الله أذكرك وأنا مخلص لك حتى ترضى. وزينة عرشه، العرش من مخلوقات الله العظيمة، بل هو أعظم المخلوقات. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، لو أن خاتما مثلا وقع منك في فلاة من الأرض في صحراء، فما نسبة هذا الخاتم إلى تلك الصحراء الشاسعة؟ ثم إن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت فيه فلاة، فهذا العرش كم زينته ما يعلمها إلا الله جل جلاله. ولذلك قل سبحان الله وبحمده زينة عرشه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه. ثم قال ومداد كلماته. المداد أيها الإخوان ما يكون في الدواه من حبر ونحوه، المداد ما يكون في الدوات من حبر ونحوه، أي مما يكتب به. هذا المداد أيها الإخوان أيضا ما يعلمه إلا الله. لماذا؟ لأنه مداد لكلماته جل جلاله، أي كلماته الكونية القدرية وكلماته الشرعية. كلماته الكونية القدرية ما قدره كونا وقدرا وكتبه عنده في لوحه المحفوظ، ثم كلماته الدينية الشرعية فيما يحبه ويرضاه وفيما يسخطه ويكرهه. والله جل جلاله بين أن كلماته لا متناهية لا حدود لها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو تحولت أشجار الدنيا كلها إلى أقلام، والبحر أو في القراءة الأخرى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. والسبعة ها هنا مراد بها التكثير، ليس مرادا بها الحصر. بل لو كان هناك 70 بحر أو 700 أو 7000 أو 7 ملايين بحر ما نفدت كلمات الله. هذا الحديث أيها الإخوان يستدل به أولا على فضل هذا الذكر، على فضل هذا الذكر. يستدل به ثانيا على المواظبة عليه في الصباح وفي المساء على الأقل 3 مرات، يعني 3 مرات إذا أصبحت تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وكذلك إذا أمسيت. ثم الفائدة الثالثة جواز إطلاق النفس على الله جل جلاله. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا أن العرش مخلوق عظيم من مخلوقات الله جل جلاله، ولا يعلم وزنه إلا الله، ثم من فوائد هذا الحديث وهي فائدة عظيمة، قال ابن الجوزي رحمه الله: يستدل به على فضل العالم على غيره. يستدل بهذا الحديث على فضل العالم على غيره، وأن العالم يدرك بعلمه فائدة العمل وإن كان قليلا، حتى يصيب من الأجر ما يصيبه العامي بعمله وإن كان كثيرا. معناه أمنا رضي الله عنها جلست مجلسا طويلا وأتت بأذكار كثيرة في وقت طويل، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا الذكر اليسير في وقت قليل، ثم قال لها: هذه الكلمات التي قلتهن لو وزنت بما قلت منذ اليوم، يعني منذ أصبحت، منذ جلست هذا المجلس، لوزنتهن. قال ابن الجوزي رحمه الله: وذلك بمنزلة مسافرين، أحدهما جاهل بالطريق، فهو يسير سيرا طويلا، والآخر خبير به، فهو يصل إلى مبتغاه ويجلس أو ينام في الظل، والآخر لما يصل بعده. يعني عندنا إنسان عالم بالدروب وبالطرق، وآخر ما عنده علم بالطريق، فهذا العالم بالطريق يصل في وقت يسير ويستريح، بينما الآخر يخبط خط عشواء وما يصل إلا بعد زمن طويل. فهذا هو فضل العلم أيها الإخوة الكرام، لو أن الإنسان تعلم فإنه يدرك بالعمل اليسير من الأجر الكثير ما لا يدركه غيره بالعمل الكثير. نعم. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي والحاكم في المستدرك وابن حبان من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفي هذا الإسناد دراج ابن سمعان، واسمه عبد الرحمن، ودراج لقبه أبو السمح المصري السهمي مولى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ودراج هذا قال فيه الإمام أحمد: حديثه منكر، وقد تكلم في من جهة روايته عن أبي الهيثم. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام قد دل على معناه أحاديث أخرى صحاح، وهو دال على فضل هؤلاء الكلمات الخمس، وبدايته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. استكثروا من الباقيات الصالحات. لماذا؟ لأن ربنا جل جلاله قد أخبرنا في القرآن أن هذه الباقيات الصالحات يبقى لك ذخرها ويدخر الله لك أجرها، فقال جل من قائل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، بعدما قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يعني كلنا في الدنيا حريصون على هاتين المتعتين، متعة المال ومتعة البنين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وقد قدم ربنا جل جلاله في الآية المال على البنين، قالوا لأن المال أسبق في الوجود، وقيل لأن الإنسان يطلب المال أولا ثم يطلب ماذا؟ البنين. يطلب المال أولا، يعني أي واحد يقول لك أنا أريد أكون نفسي، فإذا كون نفسه بدأ بعد ذلك يبحث عن الماء عن البنين. فالله جل جلاله قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما هي الباقيات الصالحات؟ النبي عليه الصلاة والسلام فسرها ببعض أفرادها، يعني ليس المقصود من الحديث الحصر، وإلا لا نشك في أن الصلاة من الباقيات الصالحات، وأن الزكاة من الباقيات الصالحات، وقس على ذلك بقية الأعمال التي رغب الشرع فيها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أيسر هذه الباقيات الصالحات، تستطيع أن تأتي بها قائما وقاعدا وراكبا وماشيا ومضجعا، تستطيع أن تأتي بها طاهرا وجنبا، تستطيع أن تأتي بها في خلوتك أو أنت بين الناس بالليل بالنهار، في الحرب في السلم، في الصحة في المرض، كيفما كان تستطيع أن تأتي بها. بخلاف غيرها من الأعمال فإنها قد تستطاع لك وقد لا تستطاع. فما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله، سبحان الله فيها تنزيه لله عز وجل عن النقائص والعيوب، تنزيه لله عن الشريك والمثيل والند والنظير، تنزيه لله عن الصاحبة والولد، تنزيه لله عن الآفات والنقائص. ثم الحمد لله ثناء بالجميل على الجميل جل جلاله، الحمد لله يعني نثني عليه سبحانه. ثم لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ثم الله أكبر، هذه الكلمة معناها أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من كل كبير جل جلاله. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. فلذلك الله أكبر هذه نقولها حتى لو حال ارتفاعنا الآن من السنة، الطائرة لو صعدت بك تكبر، تكبر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السفر كانوا إذا علوا شرفا كبروا، وإذا هبطوا واديا سبحوا. لماذا إذا علوا كبروا؟ قالوا لأن العلو قد يشعر فيه الإنسان بالعلو، يشعر فيه بالزهو بالعجب، ولذلك يناسب في تلك الحال أن يقول الله أكبر، الله أكبر مني والله أكبر منك. وهي الكلمة التي نستقبل بها المولود، وهي الكلمة التي نودع بها الميت، وهي الكلمة التي نفتتح بها صلاتنا، وهي الكلمة التي نعلي بها في الأعياد أصواتنا، وهي الكلمة التي نقولها إذا فرحنا، إذا فرحنا نكبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بلغه الأمر يسره فإنه يكبر عليه الصلاة والسلام، ما كان يصفق وإنما يكبر. فهذه الكلمة الرابعة. ثم الكلمة الخامسة ولا حول ولا قوة إلا بالله، سيأتي معنا بيان معناها. فهذه الخمس هي الباقيات الصالحات كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه فوائد، أولها فضل هذه الكلمات الخمس، ثاني هذه الفوائد أنهن من الباقيات الصالحات التي يرجى عند الله أجرها، ثالثا أننا مأمورون بالاستكثار منها، مأمورون بالاستكثار منها. والآن أيها الإخوان عندنا وقت كثير يذهب، وكان المنبغي الاستفادة منه. أحيانا الإنسان مثلا يكون في المواصلات، في المواصلات كيفما كانت، في حافلة، في طائرة، في قطار، ما عنده شيء يفعله، لو أنه شغل لسانه بهؤلاء الكلمات يجد يوم القيامة حسنات كأمثال الجبال. أحيانا الإنسان يسوق سيارته، أيضا ينبغي أن يلهج لسانه، ربما يكون منتظرا في صف من الصفوف وما أكثرها، صف خبز ولا صف بنزين ولا صف جوازات ولا صف كيفما كان، أيضا لو أنه شغل وقته بهؤلاء الكلمات أيضا يكون هذا أعظم الفائدة. وقس على ذلك، يمكن للمرأة أن تقول هؤلاء الكلمات وهي تقم بيتها، أو وهي تغسل صحونها، أو وهي تنوم ولدها، فيستفاد من الوقت في هذه الكلمات. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال استكثروا من الباقيات الصالحات، استكثروا من الباقيات الصالحات، مطلوب منا الإكثار. أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان أن الكلام يتفاضل، فبعضه أفضل من بعض، أن الكلام يتفاضل فبعضه أفضل من بعض. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضركن لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم من طريق منصور عن هلال ابن إساف عن الربيع ابن عميلة عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأت، بمعنى أن الترتيب ليس مشروطا، فيمكن أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، يمكن أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، يمكن أن تقول الحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر، يمكن أن تبدأ تقول الله أكبر، سبحان الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، هذا كله لا يضر. أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأ: سبحان الله، هذه التي فيها التخلية كما يقولون، تنزه الله عز وجل عن النقائص والقبائح والمعايب كلها. ثم الحمد لله، هذه التحلية، فالتخلية قبل التحلية، فحين تقول سبحان الله فإنك تنزه الله عز وجل عن النقائص والمعايب كلها. ثم بعد ذلك أقول الحمد لله، فتثبت له جميع المحامد، جميع صفات الكمال والجلال والجمال. ثم لا إله إلا الله، تنزهه جل جلاله أن يكون معه إله غيره، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي السماوات والأرض. فتنزه الله عز وجل عن الشريك والنظير والمثيل والمكافئ والسمي. ثم الله أكبر تثبت بأن الله جل جلاله أكبر من كل شيء، فلا كبير إلا الله، الله أكبر من كل كبير، وأعظم من كل عظيم، وأجل من كل جليل، وأغنى من كل غني، وأقدر على كل قادر. فهذه الكلمات الأربعة يأمرنا بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا الحديث يا الإخوان المواظبة على هؤلاء الكلمات الأربع والاستكثار منهن. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الترتيب بينهن ليس مشروطا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولو رتب لكان أفضل، ولو رتب لكان أفضل، يعني تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هكذا على الترتيب وهو أفضل. ولو أنك ما رتبت ما ضرك ذلك شيئا. نعم. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بالنداء: يا عبد الله بن قيس. وعبد الله بن قيس أيها الإخوان هو ذلك القارئ المتفنن والعالم الجليل والفقيه الحبر أبو موسى الأشعري، وهو مشهور بكنيته، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وهو الذي كان يقول له عمر: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فكان أبو موسى يتلو وعمر رضي الله عنه يسمع. هذا الرجل المبارك النبي صلى الله عليه وسلم يناديه: يا عبد الله بن قيس. في هذا تعليم لنا، تعليم لنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتحبب إلى أصحابه ويتواضع معهم. الآن بعض الناس قد تعاشره زمانا طويلا لكن ما يناديك باسمك قط أبدا، وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي أصحابه بأسمائهم: يا فلان يا فلان، بل بأحبه الأسماء إليهم، حتى الصغير النبي صلى الله عليه وسلم: إيه حسن إيه حسن، يقول لصبقه الحسن عليه السلام، ويقول للصغير: يا أبا عمير ما فعل النغير، يقول لأنس بن مالك: يا أنيس يا أنيس، يتحبب إليه يصغره يا أنيس، يكني عمر: يا أبا حفص، وهكذا. فها هنا يقول له: يا عبد الله بن قيس. وما في شك بأن الإنسان العظيم إذا ناداك باسمك فأنت تسر وتشعر نحوه بالمودة، فما بالك إذا كان المنادي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: ألا أدلك. ألا هذا حرف تنبيه، انتبه، هناك شيء عظيم. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة. والكنز أيها الإخوان هو المال المجتمع الذي لا يحتاج إلى عناء ولا يطلع عليه أكثر الناس، يعني الكنز مال مجتمع ليس متفرقا ولا يحتاج إلى عناء، تجده بسهولة. ثم أكثر الناس عنه غافلون، هذا هو الكنز. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول، هذه الكلمة يا الإخوان نرددها وكثير منا لا يفقه معناها. وبعض الناس يقول خطأ إذا رأى شيئا غريبا يقول لك لا حول وبس، هذا خطأ. لا حول ينفي الحول تماما، لا، الحول بالله جل جلاله. فما معنى الحول؟ الحول هو الانتقال من حال إلى حال. لا حول لا انتقال من معصية إلى طاعة، ولا من شر إلى خير، ولا من بدعة إلى سنة، ولا من ضلال إلى هدى، ولا من كفر إلى إيمان، إلا بعونه، بعون الله جل جلاله. لا حول أي لا تحول، لا انتقال من حال إلى حال. ولا قوة أي ما تغني عني قوتي شيئا ولا جهدي شيئا إلا بالله. يعني أنا بهذه الكلمة أتبرأ من الحول والطول والقوة والفعل، أقول يا رب أنا ضعيف فقوني، فقير فأغنني، جاهل فعلمني، ضال فاهدني، جائع فأطعمني، عار فاكسني، إن كله من الله جل جلاله، وما بكم من نعمة فمن الله. فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، هذا الحديث فيه فوائد. أولها حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم تواضعه. من فوائد هذا الحديث أيضا تحبب المعلم للمتعلم. ومن فوائد هذا الحديث منادات الشخص بأحب أسمائه، منادات الشخص بأحب أسمائه، ليس كما يقول بعض الناس يا هي يا هوي أو كذا، أو يطقطق لك به أصابعه كأنه ينادي دابة من الدواب. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عبد الله بن قيس، ثم رابعا لفت انتباه السامع. ألا، هذه أداة تنبيه، لفت انتباه السامع، ثم الاستعانة بالاستفهام لتنبيه الأذهان. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة. ثم من فوائد هذا الحديث الدلالة على فضل هذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن فوائده أنها كنز من كنوز الجنة، أي طريق موصل إليها. ثم من فوائد الحديث أن للجنة كنوزا أخرى غير هذه الكلمة، لأن من ها هنا للتبعيض، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، ما قال له ألا أدلك على كنز الجنة، وإنما هو واحد من كنوز كثيرة. ولا شك أن من كنوز الجنة الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وكذلك الصدقات، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذلك الصيام، فإنه يشفع للعبد يوم القيامة، وإن في الجنة بابا يقال له الريان، فإذا لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق دونهم. كذلك الحج، النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. واضح أيها الناس؟ نعم. وعن عمار بن بشير رضي الله عنهما عن طيب نقف ها هنا لأنه سيبدأ بعد ذلك في سرد أحاديث الدعاء، يعني انتهى من الأحاديث المتعلقة بالذكر وشرع بعد ذلك في الكلام عن الأحاديث التي تتعلق بالدعاء وأحكامه وآدابه. أريد أيها الإخوة الكرام في ختام هذا الدرس أن أقول لكم بفائدة قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، قال: دلت السنة على أن ثمة أذكارا خمسة أذكارا ستة ينبغي للمسلم أن يواظب عليها، وأنها أعظم فائدة من غيرها. يعني هناك ستة أذكار ينبغي الإنسان ألا يفرط فيها. أولها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة والسلام عليه صلوات ربي وسلامه عليه تقضى بها الحاجات وترفع بها الدرجات وتضاعف بها الحسنات وتكفر بها السيئات وتقال بها العثرات وتفرج بها الهموم وتقضى بها الديون، وبعد ذلك توجب لك الشفاعة يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي حلت له شفاعتي يوم القيامة. فلذلك تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وهي كغيرها من الأذكار ما تحتاج إلى طهارة ولا إلى استقبال قبلة ولا إلى مكان مخصوص. هذه أولها. ثانيا أيها الإخوة الكرام الاستغفار. الاستغفار، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أكثر من الاستغفار، وعلى الأقل مرة إذا أصبحت ومرة إذا أمسيت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه أدخله الله الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته أدخله الله الجنة. فتحرص على الاستغفار. طيب الثالث أيها الإخوان: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه دعوة ذي النون لا يدعو بها مكروب إلا نفس الله كربه. هذه الكلمة أيضا العاقل يكثر منها: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، خاصة إذا كنت في كرب أكثر من هذه الكلمة. والله جل جلاله قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقد قال جعفر الصادق رحمه الله، جعفر ابن محمد ابن علي الباقر، جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين الصبط ابن علي رضوان الله عليهم أجمعين، قال: عجبت لمن ابتلي بأربع كيف يغفل عن أربعين، عجبت لمن ابتلي بالخوف كيف يغفل عن حسبنا الله ونعم الوكيل، وبعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وعجبت لمن ابتلي بالمرض كيف يغفل عن قوله مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وبعدها فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وعجبت لمن ابتلي بالمكر كيف يغفل عن وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وبعدها فوقاه الله سيئاتي ما مكروا، وعجبت لمن ابتلي بالغم كيف يغفل عن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بعدها فاستجبنا له ونجيناه من الظالم. يا أخوان أنتم صاحين، الأربع كلمات ما هي؟ من خاف ماذا يقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. من مرض مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. من اغتم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن من مكر به ماذا يقول؟ وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الآن أنا قلت كم ذكر؟ أول شيء الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني الاستغفار، والثالث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبكرة إن شاء الله نعطيكم الثلاثة الأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله.